نوزع بالقسط حسب حاله. نعم. لا ما يفعل قصاص عمد، النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موجية. نعم. المحقول يسقط إذا كان القاتل ثوبة النصوص واستدلتم بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا عام. من الذي على هذا؟ نعم. ولا يقتل نفس لا تحرم الله على الحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه عن هذا التائب. دينا. نعم. كيف؟ بعضهم لا يريد، كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. ما أحد يجبر عليه. الدية تقصر كاملين قمتها يقول نصيبه فقط من الدية. يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد منهم عفا والثاني معه ما تقول اثنان لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم. فقط أم الدية كاملة؟ لا نصف الدية. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثمن، أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. هل يمكن إيش؟ يجوز في بعض الكتاب التي تطبق شرع الله، يمكن أن يستيد القاضي نفسه يمكن أنه قتل حتى يطبق شرع الله بينهم، يعني يأخذ دية أهل القتيل يأخذ دية القاضي ليش؟ الآن في بعض البلدان إذا قتل فهمنا بعض البلدان ما يقتص إذا قتل أحدهم الآخر جسد سنتين. طيب ويأخذ خلص. نعم. لكن في دية ما في هذه أهل القتيلة تربصون به شيء، لكن هل إنه يقتصر على الحبس سنتين أو أكثر بدون دية؟ ما في دية؟ ولا قصاص؟ ولا أي شيء. كيف؟ ما هو ممكن؟ ها؟ طيب معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة، فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لابد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. ما يكفي ما يكفي، أقول هذا لا يكفي. اللي فهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. تقول لن يرفع الأمر إلى الحكومة. طيب ويعني سوف عليه سنة سنتين طبعا ما زين. طيب يعني قال هذا الرجل يقول عليه بحق قال مقتد. طيب لأجل المبنيات وأنه يدفع فيه. طيب لأنه أصحاب الأبيات في التنقعات أهل القتيل على أنهم يعقلون فيه. وإذا قال ما قتلته تطوق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في مكان الناس طيب. في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول. ممكن لا مو يكذب يتأول. مثلا قاتل يوم الأحد قال ما قتلته يعني يوم السبت. كيف؟ ما هو بعرفين. حكم وش دليل؟ هذا في القلب. لا لا ما ما أقول في قلبه. هذا هو التأويل الذي ذكر العلماء في القلب. يقول والله ما قتلته، وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد، أو والله ما قتلته يعني في السوق والقتل كان في البيت، يضمر في قلب. نعم أهل القتيل يتنازلون تنازل. نعم عفى أولياج المقتول من القصاص إلى الدية، فرفض القاتل إلا القصاص، هل يجرم على الدية؟ الخيرة لأولياء المقتول لا خيرة للقاتل. نعم يقتلون، لأن أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة. نعم مقتول في الجنة إن شاء الله كانوا مسلم. كيف الزوج المقتول؟ مقتول راح على هذا لا يجوز، لأن المهر إنما يكون للمرأة، المهر يكون للمرأة، إن اختارت المرأة ذلك لا بأس. طيب قل لي لازم كيف يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة؟ كيف؟ كيف يصير؟ قلت لك بارك الله فيك، إذا قالوا نحن لا نصف القصاص إلا بدية كاملة وتزوج بالمرأتين، معنى ذلك الآن إن المهر ما رجع للمرأتين لا صح. نعم كيف هنا لهم ذلك لنا هذه المراجعة ليه ما قسمنا من أجله يعني ها كيف نواجه الدرس القادم ونشوف القسم هل يمكن ولا ما يمكن. طيب يكون الى حديث ربيع، القسم الاول الى حديث ربيع ولا طويل مشايب أن رجلا طعن رجلا هذا النص. طيب إذا الدرس القادم إن شاء الله هو هذا مراجعة نص إلى عمرو مشايب. لا حديث عمرو مشايب ليس معكم، أما عمرو مشايب إذا تحب أن يكون معكم ما في مال. أين طيب أظن بدأنا في باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل البدء في الباب نناقش في الدرس الماضي حديث أبي شريح الخزاعي يدل على إما القصاص وإما الدين، وهو العفو مجانا متفق عليه. طيب والرابع عوض زائد على الدين فيه خلاف، والراجع طيب شروط القصاص مر علينا، يشترط في القصاص تكليف من؟ تكليف المقتول. باطل. طيب ما هو الدليل؟ لقوله رفع القلم عن ثلاث. غلام، غلام الأغنياء والفقراء، يدل على أنه لا قصاص إذا كان غير مكلف. الشرط الثاني يكون عمدا فخرج به الخطأ وشبه العمد. ما هو الدليل؟ وهو ولأن الله أوجب في الخطأ، قال ومن قتل المؤمن خطأ فإيش؟ فتحرير رقبة المؤمن. وقال ولكم في القصاص، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى، يكون القتلى يعني غير الخطأ، ما خطأ فيه الدين. نعم. إيش؟ شرط أن يكون مسلما. ولو قتل ذميا ذميا هنا. طيب إذن ما لا يستقيم هذا الشرط بهذا الصفة، ما يستقيم. ها طيب، ولو قتل كافر مسلما يقتل به؟ ها إيش؟ طيب قتل كافر مسلما أيقتل به؟ إذن ما صار شرط اتفاق الدين. أن لا يفضل المقتول، أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين كذا، يعني أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر. طيب ما هو الدليل؟ نعم. علم أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن لا يقتل المسلم بكافر. نعم. لا ليش؟ اسمه اسمه من؟ نعم. فإن لم يكن معصوما فلا قصاص، مثل حرب. طيب لو قتل يهودي ذمي يهوديا حربيا، يهودي ذمي قتل يهوديا حربيا، لا قصاص. لماذا؟ لأن الحرب غير معصوم. تمام. نعم. إيش؟ لا يكون القاتل، أن لا يكون المقتول والدا للقاتل كذا. نعم. والدا، أن لا يكون المقتول والدا للقاتل. نعم. إذن حرر العبارة، أنت قلت انتفاء الولادة، حرر. إذا قلت انتفاء الولادة معناه لا قصاص بين من بينهما ولادة. نعم أحسنت. لا يكون القاتل والد المقتول. ما هو الدليل؟ طيب فيها أيضا نظر، هذا أثر في تعليقه. نعم. طيب هل في هذا الشرط خلاف شراط؟ نعم. ها؟ لأن القاتل هو يقتل. نعم. ولو كان القاتل وليس المقتول. لأن قوله تعالى والنفس بالنفس. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. نعم. طيب ماذا نجيب عن حديث لا يقتل الوالد بالولد؟ فضعيف. وعلى فرض صحته إنها إن هذا يكون الغالب، يعني ضائف ألف من يحدث ولده متعمدا هكذا في السبب إنه يكون أما خطأ أو صدعا تكون شبهة يعني. طيب والتعليل؟ والتعليل يرد عليه بأن الوالد هو سبب نفسه. نعم، لأن الولد لم يكن سببا لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سبب إتلاف نفسه. طيب باقي علينا أيضا. نعم. إيش؟ لا لا، هذه البينة طريق ثبوت القتل. نعم. مساواة في إيش؟ مساواة في بين القاتل والمقتول. إحنا ذكرنا تو أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. طيب يعني إذن ألا يفضل القاتل المقتول في الذرية فلا يقتل الحر بالعبد، ما هو الدليل؟ نعم. طيب هذه الآية لو قتل عبد حرا هل يقتل؟ إذا استدلنا بالآية لا يقتل، لأنه يقول حر بحر وعبد بعبد. هذا يدل على القتل، قتل الحر بالعبد، وأن تقول وأن تريد الاستدلال على أنه لا يقتل الحر بالعبد. نعم، لا أنت استدل له، ما هو الدليل؟ هذا يدل على قتل الحر بالعبد، ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحر بالعبد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد. نعم، يعني ما يذكر عن الرسول أنه قال لا يقتل حر بعبد. طيب وفيه أيضا تعليق. نعم، أن العبد تقوى. نعم، أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة، وضمان الحر بالدية، ولا يمكن يتساوى هذا معه، لأن ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشاة وما أشبه ذلك. نعم، ماذا تقول يا خالد، هل هذا صحيح أو لا؟ تقول لماذا؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون تكافؤوا بمالهم. طيب ما في الحديث هذا فقط؟ ومن قوله تعالى قوله الرسول صلى الله عليه وسلم نفس بالنفس، وقبله قول الله تعالى النفس بالنفس بالنفس. طيب كيف تجيب عن حديث الحرم؟ قال لا يقتل الحرم بعبد. طيب كيف تجيب عن التعليل؟ يعني كيف تجيب عن التعليل أن ضمان العبد ضمان تقويم قياس في مقابلة النص؟ وأيضا نحن نقول إذا عدلنا إلى إلى إلى الدية نقوم، لكن ما دام نريد نفس بنفس فلا يتوجه. بقي علينا أيضا ما ذكرناه لكم وقلنا أنه يمكن أن لا يقتل القاتل المقتول في له في الملك، في الملك، فما مثال ذلك؟ أي أنت؟ لا لا إيه. طيب يكون المالك عبدا مكتبا، أين والمقتول عبدا رقيق له، صحيح يا جماعة؟ يقول إذا كان مكاتب اشترى عبدا للتجربة فقتله، فكلاهما عبد، كلاهما عبد، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم،

يعني معناها الجلد جلدها يروح يشبه مثل الأنف مثل الأنف. لا أنا أريد مثل الشحمة، الشحمة وحدها تحرك ها نايم. طيب ولهذا قال العلماء إنه لو جنى على الأذن فأشلها فليس عليه دية الأذن. طيب الفائدة الثانية والقاعدة الثانية في هذا الباب، إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه دية إلا الأنف والأذن. يعني لو قطع عضوا مشلولا فإنه ليس عليه دية ذلك العضو، لأن هذا العضو ما في منفعة إلا الأنف والأذن، فإذا قطعهما وهما مشلولان فإن عليه ديتهما. فصار الآن الأنف والأذن يختلف عن غيرهما في هذه القاعدتين جميعا. القاعدة الأولى ما هي؟ إذا جنى على عضو فأشله فعليه ديته كاملة إلا الأنف والأذن. الثانية إذا قطع عضوا مشلولا فليس فيه دية إلا الأنف والأذن. إذن ما الذي فيه؟ في حكومة، في حكومة، ومعنى الحكومة أن يقدر هذا الرجل الذي حصلت على الجناية كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر كأنه عبد فيه جناية في الجناية هذه، ثم ينظر ما بين القيمتين ويعطى مثل نسبته من الدية. فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قطعت يده المشلولة لو كان عبدا غير مقطوع اليد لكان يساوي 1000 درهم، وعبدا مقطوع اليد يساوي 900 درهم. كم النسبة بين 900 و1000؟ العشر. العشر نعطيه من الدية، إذا كان حرا نعطيه من الدية مثل تلك النسبة، أي عشرة. هذا الحكومة. نعم لا ما في سؤال انت ها؟ الآن ضربت. نعم ايش ها؟ لا هذا في المتعمد، لأنه ما في قصاص في غير المتعمد، ليس فيه قصاص في غير المتعمد. المتعمد يقطع هنا، هذا في الدية. نعم وفي العمد إذا عفى عن القصاص. نعم ها نعم. لا المرأة لأن ديتها نصف الدية. طيب لا العبد قيمته مستثنى أيضا، العبد مقوم بمنزلة البهيمة. نعم إذا تشاجر ذلك هو الأول من الآخر ثم الثاني أكثر من لو فرضنا أنه ضربه فأشل يده، أشل يده وأشل عينه، قطع عينيه عليه وقطع عينه وقطع عينه ثلاث ديات. ما شاء الله لا والله لا قدر لا قدر ما يفرح بهذا يا شيخ. نعم ايش نعم اليد الاصابع فيها دية، كل الاصابع يعني لو قطع من مفاصلها السفلى ففي دية، لو قطع الكف باصابعه ففي دية، لو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففيه دية، يعني ما تتعدد الديات، لو قطع من الكتف فدية واحدة. وفي الواحد نصف. الأصل آدم له رجلي ويمشي على رجل واحدة بالعكاس وقطع رجل، هذا يكون أذهب منفعة المشي. والعلماء يقول ما عنه إلا نصف الدية، ما فيه إلا العين، العين الواحدة تقوم مقام عينه، والرجل الواحدة لا تقوم مقام رجل واحدة، فليس فيها إلا نصف. نعم قول الله هذه الآية نص عليها شيء. إيش؟ يعني معمولة هي لأهل الكتاب اليهود. نعم. لكن نعم بها الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم يأنس بالضبط قصص. نعم. فلماذا ما نقول إن الفقه عين الفقه عين وإن جدعا فجدعا؟ نقول هكذا. هذا الحديث في بيان الديات فقط. أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه. يعني لو فقع عين شخص اليوم فقعنا عينه اليوم، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسر. طيب لو فقع الأعور الذي له عين اليمنى يمنى عين الصحيح عين الصحيح شو يا جماعة؟ إنسان أعور له عين يمنى فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص بعموم الآية العين بالعين، وعينها الثانية العورة مهم منا من الله فنقتص منه، لكن بعض العلماء يقول لا نقتص لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تقوم مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بتفدية كاملة عوضا عن عين. وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. أكثر من ديات الحر، لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من ديات الحر مرتين أو ثلاث توقف كذا. نعم. نعم. أليس القصبة القصبة ما جاء القصبة ما أتاه هنا. لأن الرسول قال في المنخرين الدية. هنا. فإذن المدار على المارن الذي هو اللين من الأب. القصبة لأنها بينهما. فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأنف فالقصبة أيضا جدار يقوم بها الجدران. لا القصبة هي العظم ما فيها دية، فيها حكومة. يعني فرض واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم داود إيش؟ حربه وقلنا إذا قتل الديان يوصف دينه وقتل غيره، لماذا نذهب في الديان وقلنا هذا الفرق؟ ماذا كان الفرق؟ قتله به لأن النفس بالنفس، واختلاف الديان لأن العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السلع. ها هلا عن صحيح. نعم قلنا ان شروط الاختصاص ان يكون لا يكون القاتل محظوظ في المسلم اذا قتل فاسد. لا دين واحد في هذا الباب دين واحد. نعم لا هذا يدخل في دية المنافع. نعم رشاد نعم اي قال العلماء انه قدر هذا الحر كانه عبد سليم غير مقطوع، ثم يقدر كانه عبد مقطوع العدو، فما بين القيمتين ياخذ مثل نسبته من الدية من دية الحر. فإذا كان هذا العبد قيمته سليما ألف ريال وقيمته مقطوعا 900 ريال، فالنسبة هي العشر، فيعطى عشر. نعم يوسف. نعم لا بالغ بالغ بالغ على كنا يعني مع مع النساء. نعم هو إيه ما في شك أن الصغير مرفوع له القلم. هنا نعم نعم لا العذر الزائد يعطى القاطع أجرة إذا كان لم يتضرر المقطوع، ما في شيء لا لم يزده إلا خيرا. نعم نعم آدم. ها طيب نعم الدليل على أن أنهما لا ينتفعان، ليس فيهما حركة، يعني ما فيهما إلا الجمال والوقاية. لا نعم إيش اللحية هذه الشعور من جنس المنافع فيها خلاف. نعم إذا فعل متفكرا خرج من الإسلام ويكتر إلى ثمة الشروط، هل أهل الكتاب الآن وبعد الكتاب لأنهم لا يفعلون وكفرات هم أهل الكتاب؟ أليس هو أهل الكتاب؟ أليس الله تعالى سماهم أهل الكتاب وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في نفس الصورة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي نفس الصورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أين أين إيه نعم لكن سماهم الله كفارا، لكن لما كانوا يدينون بدين النصارى فهم أهل الكتاب. نعم نعم ينظر فيه مثل ما لو قطع نصف اللسان ينظر وش اللي بقي المنفعة، إذا فاتت المنفعة كلها ففيها الدين، وإذا لم تفت فحكومة. لو قتل ولد أبيه يعني إخوانه ولده ما في بس إذا شاء من له الحق أن يأخذ الدية ويعفو عن القصاص فلا بأس. ها وكذلك إذا قطع عضو منه وقال أنا أريد دية هذا العضو ما في مانع. قطعت يد رجل فقال أريد الدية يقتص منه إذا تم الشروط. انتهى الوقت. بعضهم جعل الدليل عموم إذا سمعت المؤذن وقال أن المقيم مؤذن لأنه يؤذن الناس بإقامة الصلاة، والذي يظهر لي أنه ما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به، ولكن لو عمل به أحد ما يمكن عليه. وهذا نعم يقول إنكم قلتم إن الصيام انقطع عند ما تنوى أن تفطر بأحد المفطرات، فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل أو يتكلم

نعم، لتأكيد انتفاء ذلك، لأن المسألة مهمة تحتاج إلى تأكيد. يقول إن في الصحيفة التي عنده العقل، وهو يا عبد الله ضد الجنون. ها معناه الدية؟ من شروط صحة الصلاة العقل، هذا غير. المقصود بعقل الدية. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا رد على القائلين بالمجاز؟ هنا. تفهمين هذا؟ أي. وهو أن الكلمة يحدد معناها السياق، فإذا حدد معناها السياق فهي حقيقة في سياقها. طيب لماذا سميت الدية عقلا؟ نعم أحمد، لأنها جرت العادة أن الضامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت من؟ أولياء المقتول. طيب فكاك الأسير ماذا يعني به؟ فكاك الأسير، واحد اثنين ثلاثة. نعم يجب على المسلمين فقط. طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يجب علينا فك أسير المعتقد أو الأخلاق السافلة؟ ما يروح. يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده، أي بين جماعة يريدون أن يضلوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منه، هل يجب علينا أن ننتشله منهم ونفكه؟ يؤخذ من هذا ليش؟ كيف يؤخذ؟ إذا كان مسلم وهو يقاتل فلو قاتل حتى لا يقاتل، يعني إذا كان يجب فك أسره لإبقاء حياته الجسدية، ففك أسره لإبقاء حياته الروحية من باب أول، صح؟ طيب ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناه؟ خالد، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناه؟ وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس. هذا في شيء؟ سبحان الله، أجل أحيانا فراستي تخطئ. نعم نعم أحسنت، إذا أمن ولعد العهد يكون بين ولاة الأمور من الطرفين، أما التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمن مسلم كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه. كيف هل يقتل الرجل في المرأة؟ نعم ترى شو اللي أخذ أو اللي أخذ ما يأخذ، اللي أخذ أول ما يأخذ. ها خذ هذا السؤال، هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم. الله يقول والأنثى بالأنثى. نعم بس أدلة في أدلة أخرى، إذا أن النفس في النفس هل عندك دليل خاص؟ أين